خطير جدا، معناها مجرد تتلازم معاه والله تسب ويلك رايس لخسرت. لا بد من متابعة الماموم للإمام في الإحرام والسلام، معناها اصبر على نية وفهم تكبيرة الإحرام، اصبر على نية وفهم السلام عليك، وإذا ما لك صلاة ما خلق دي عند الراس. طيب طيب نية تقتيدا. كذلك قال علينا الماموم أنه ما تصح صلاة ما هو لعاد وأنه مقتدي بالإمام، وقع ما إن قالوا الماموم يكون لعاد ولا نية الاقتداء، معناها واجب على إنسان يصلي مع الإمام ينوى أنه طار صليته على ذلك، معناها أنتم صفيتوا كامل هنا قرر المسيد وشيت يمين ما ينوى الواحد نجي تريمان ما يقدر يتبع ما يقدر ختم تركع بركوع يانا وتسجد السجودي وانت رانك شرحة شتر بحرقع ما تعرف يا شو. لا بد من تعود طار صليتك على ذلك الإنسان، انت لا يتصلي وراه إذا أركع لا يتركع وإذا سجد لا يسجد، لا بد من تقتدي، معناها تنوى في قربك أن هذا الإمام أنت مرتبط به، إذا تخالف قرب بير لا تدخل له حد في الصلاة، ما حد ما يتكبر ما يتكبر، ما حد ما يتقال سمع الله ولي من حمده ما يتقال ربنا ولك الحمد، حد ما يتسلم ما يتسلم. إذا لا بد من المتابعة التامة ونية الاقتداء، معناها تنوى أنك تابع للراجل اللي هو ما حد ما زال يصلي، واضح هذه نية الاقتداء. إذا لا بد من تصبر عنه ونين فوت يقول الله أكبر ويوفى منه تكبر في حرام، ولا بد من تتحرك يقول السلام عليكم، ولا بد قبل ذلك قاعد تنوى أنك تابع له، واضح. ايوه هذه هي نية الاقتداء. كذا الامام في خوف كان نصص اول حد قال له ندرس الامام قاع كان واجب عليه زاد، احنا قاع عرفنا ان الماموم يا الله ينوى نية الاقتداء، ندر كان الامام واجب عليه نية، قال لنا خالقين اربع مسائل، خالق اربع مسائل الامام ما يصح الجماعة ما تقد صح ما ولا ينوى الامام انه امام، خالقين اربع مواضع يعني ما ينوى الامام فيهم انه امام يخسر عليه هو ويخسر على الجماعة، لا بد ان حد كامل يصلي مدة يلا يعود يعرف انه فيها اربع مسائل حد ما نوى انه امام تبطل صلاته، كي حضرك صلاه مد به هو ما عالم به هو ما نوى انه امامها بحاله انها واحده من المسائل تبطل صلاته. اي بقول كذا الامام في خوفي خوفي حد لا يصلي صلاه الخوف، وانا ما شاء الله قاع ما الكتبه قاع اخبارها صلاه الخوف مد قاتل في سبيل الله، وعاد العدوم الشعطه طلع لا يصلي صلاه الخوف، فارض على الامام ينوى على انه امام، لا بد من ينوى انه امام بهذا الإمام يعود حاسب أنه قاعد صلي مد وراه ضيع رأسه وضيعه، هذا صلاة الخوف صلاة اللي مد خايف من الكفار. أيوة وجمعي هذا قاعد مر صلاته في خوف وجمعي جمعة مستخلفي التلميذ لا مرة يقفر رأسه مرة يقدمش وجمعي جمعة مستخلفي معناها واجب عليهم اللي ينونية أنه إمام في الجمعة، أنا قاعد لا يصلي مد به جمعة هو ما عالم أنه إمام، صلاة الجمعة لا تصح إلا بالجماعات ما يقدر يعدلها لقاه وحده ولا اثنين، لا بد من تعود جماعة، ينعود إمامنا اللي صلوا به الجمعة يوقي قاع صلينا به ما هو عاقد النية أنه هو إمام الجمعة تخسر صلاتنا ويخسر هو إذا كان مصلحة يلي يشترط فيها الجماعة وما نواها، هذه هي جمعة. وكذلك إذا عدنا صلوا صلاة الجمع الجمع كيه ليلة تمنى هو أن النوم رقب ممكن أن صلينا صلاة المغرب هو أن النوم لا مربب ويبدو أصحاب لا يتخلي، والأرض هذه أرض شمامة والله أرض مثلا فيها الطين ياسر ولا ثلاث الناس لا يترجع لصلاة العشاء، وجاء مولانا شمنا رشرات لا يريح عائلها واللي منها العائل بطرون دور الجن كطين يطيح والحالة متخبزة وفي هدنا العزيمين ايوش نواسة في الحالة، يقول إن الشريعة ما دام الوقت مولم ومخشلة على النو يرقب مرقب ومخشلة على في أصحاب والطين متين والنو ما هم يدل على أني قد مثال يعقب يجي رشرات هذه حالة اللي هي يقول لي ما ماي وطيب يا سلام عليكم احنا رانا لا يوصل المغرب يعار عنكم لا يجمع مع صلاة العشاء يعلم بها الجماعة ولا يحرم بهم ويصلي بهم المغرب ونية وفى منه، إما إذا بقى يقول حد يقيم له مرة أخرى وهي الأفضل والله إذا ما لكم توه ترى يحرموا صلاة العشاء إياك يجمعوا في الحالة اللي هي لابد الإمام الهام ويقفق لهم المغرب والعشاء بليدة لابد أن ينوي نية الإمامة، هذا هو الجمع معناها في حالة جمع مرخص فيها، هذه هي خوف وجمع جمعة مستخلف ايش مثالة من الرابعة المستخلف، انا وارك انت تصلي بيكم على سبيل المثال والله يصلي بيكم امام وطلال وعذر وتفقد انه ما كان على طهارة والله تفقد انه مثلا مرد ما نعتمني قد يتم يصلي بالناس حاز علي انا كنت وراه مثلا مامو اتمكن من ايدي وقدمني تقدمت اني ما ننوني ما تيت مامو معدت امام نهيتوا ماذا اللي صليت وراي لهم ضيعكم بي اللي لا تميت الا مامو وانتم ماموميين الماموم استناد الضعيف على الضعيف يؤدي لسقوطه ما معه، لا بد لهذا المقدم عاد في بلد الامام انه يحول نيته هو قبيل كان ماموم كان يصلي وراء الامام والامام مر علينا ما دمنا قدمنا اهل بلد الامام الى تمنا متوكلين في الامام ومتوصف له انه لا مزار اللورة لا يضيعنا احنا اللي الله نقيم فيه لا بد من يحول نيته انه عاد امام ما ترمامه. هذه مسائل الأربعة رجاه مان وفيهم نية الإمامتي تبطل عليه وعليه. صلاة الخوف وصلاة الجمعة وصلاة الجمع وصلاة المستخلف، لأنه لا بد من تحويل النية. أربع مسائل يفهمتوا إن شاء الله نعود لفهمنا. أيوة الصوف ابن عاشر من الفرائض الصلاة اللي 16 دخل فيهم شلهان قال لنا. أيوة الصانة تكلمت لكم على الفرائض 16، وها وصا نكلمكم على شروطها. كان قبيل يالتو يقدم الشروط، لأن الشرط قبل الماهية. حب يلوض الله سابق الصلاة وراها أباك ينفو تصلي يالتو يتولى يا الله عدو اللول، لأن شروط الصلاة الطهارة. يا الله الطهارة اللي هي الشرط عندي الأول المفتاح سابق الدخول. قالوا لي ما يصل تقع الشروط، شروط اللي أصلا يا الله يصل. قولي ماذا وخرتهم أنه أحصح يقدم وخرا هو لا ينظم للناس ولا فرض عليه تم يرتب داخل. المهم يفهم المعنى وتوهني انه قاعد يعرف المقاصد، لانه خرمه مهم. المهم شروط الصلاه اربعه كيف قال ابن عاشر، وبعض العلماء قال انها سبعه وقيل قاعد عشره. يعني هذه الاربعه هي المشهوره استقبالين يقولوا فيها الاسلام انها من شروط بعد قاعد صلاه الاسلام، ومن شروطها بلوغ الدعوه. قال انه قاعد ما هي من شروط الصلاه، هي شروط قاعد كامل اللي عدنا بلغت الدعوه قاعد نسمع على عيد مسلم ونحد مولي ما هو مسلم قاعد اخبار، واحنا ندور حد فات مسلم وندور نقدم الاطلاق طبق عليه تردون اللوره. المهم شروط الصلاة أربعة، وهذه مفتقرة ومختفرة. قالوا أي متتابعة، معناها تعود معروفة تبرة ما عندها مشكلة. قالوا إنها أربعة. شنهي استقبال أولها استقبال طهر الحدث وستر عورة وطهر الخبث. أربعة شنهم؟ استقبال القبلة وستر العورة وطهارة الحدث وطهارة الخبث. هم أربعة، واضح الكلام؟ معناها كل رجاء لا يصلي لا بد أن يعرف شي الأربعة شنهم. واحدة بعد قاعد يعود يعرف القبلة، العيد جاي الأرض أنت ما تعرف. أول شيء سوي عنه السلام عليكم، توفيق واحد يعرف أن القبلة عليه. قال واحد العيابلة مسافر وداخل واحدة من هاي الدول العربية، أنه شرب إيدا قرية منها ونزلت فيه طائرة، أنه قجر العيابلة فندقين الحق الوقت أنه صور. قال من القبلة عليه، قال يا مهارة لقاه يعرف القبلة. وبعد ياسر من التفتيش قال عنه سول، قال له واحد أنه خالق أكهل عنده، أنه هو بعد عنده وارد أكهل، وعلى أنه يعرفه بعد أصلا مسجات ويعرفه الصد على قد كذا. عنده أكهل يعرف يصد على قد كذا، هو قاع ما هو فيه. يعني خالق الكهيل عنده مرثرث على انه يعرف يصد على اخر القد توفي اخر الكهيل، ما يعرفهم اللي كانوا اضل منه، لانه بعد عقل على الكهيل عنده فارق تاريخه على انه يعرف يصد على ذاتهم اللي لا ما رأتهم عنده سجادة تصد على ليه. اما اللي سابق ما يعرفه اللي وراء ما يعرف. لا بد من معرفة القبلة. حتى انا اصل الفقهاء حضرك ما جايز لك اني تعود ما تعرف احكام نفسك انك تسافر السيارة ما في احد يعرف القبلة. لعل تخسر بكم الوتى وتطلوا لقى الخلوة وتعود اللاشي من الضعيف على الضعيف. انت ما تعرف القبلة والبصاجة ما في احد يعرف القبلة. خارج واحد يقول لك شو القبلة هيك من قالها لك. هو كيفتك انت ما يعرف. وهذا اللي يطرح لنا رواية وهو القبلة قاعد نعرف باش. كيف قاعد وها صدر باش. حضرك اختار يعرف القبلة علي. مربوط راسه شوات. هو شوات قالوا يخرص قد مشرق طلوع الشمس وقد غروب، وخرص العاد في الليل خرص النجوم عليه جايته مني، لأن النجوم تجي لها من قبله ولا تعاقبت عنها إلا بشوي ما هو ياس، ومستحيلة تطلع نجمة من قبله. لك ما هو طبيعي به اللي مولانا قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم يهتدون دل على أن النجوم يسهب بهم. وقال علامات، مرة يعود بكدية، مرة يعود بعلامة معينة، مرة كلها حسب المرة العند. إذا لا بد لك من تعود تعرف اللي جيت القبلة. والله حياك حدد قد تسوله ولا ملك هنا على راسك ليه انت مسلم مولانا والكدية حق عليك الوقت، ولا تمشي في طريق انت ما تعرف الحكم ولا حياك حد سنة داري. لا تعود عاصي قاعد سفرك. لا بد من استقبال القبلة. ما هي القبلة؟ القبلة قاعد عمالي شنو احنا راح نصلي قد القبلة. القبلة شنو؟ القبلة هي بيت الله، بيت الله الحرام. خارج بيت مبني اراه الشور مكة الشور السعودية ومكة بالذات. إن قالوا بيت الله والسامي وحدين، إن قالوا البيت وإن قالوا الكعبة. قال مولانا جعل الله الكعبة البيت الحرام، إن قالوا الكعبة وإن قالوا البيت الحرام. هذا البيت اللي هو المبني هو اللي تصلي الناس شور خارجين وحدين. الكعبة يسمعوهم عدينا كعبة النبي صلى الله عليه وسلم، خاسر عليهم النظام ما يعرفوا قاعد اللي صلوا شور شنو لا الكعبة وتسمعنا الكعبة ولا يعرفوا ذلك الكعبة شنو. الكعبة معناها بيت، اسم البيت، وهذا البيت مبني وراه الشور السعودية وفي مكة هو اللي صلوا عشور جميع المسلمين. حتى انه فيه رواية غريبة ان رجاه راكلان يظهر له حاسد تحته عاد 20 وقفة هو لا يستقبلها بها للبيت عاد فوقه لأن البيت فوق التراب وانت قضيت التراب إلى أسم ولي فقر الطائرة لا يصلي عليه لا يصلي قد البيت البيت التراب إذا أنت ليت عند فقر الطائرة والطائرة محلقة والبيت التراب تحت إذا أنت تصلي عليه لا درت وجهك هك البيت التراب يرتك تخوف قالوا جعل الله هواءه قبلة وما تحته إلى نهاية الأرض قبلة إياك يغطي جميع حاجات الناس لكن اللي فوقه إلى السماء قبلة ولكن اللي ملي مقابله إلى قعر الأرض قبلة وإلى ملاك ما يعود البيت يغطي حاجات المخلوقين إذا استقبال القبلة عقباك طهارة الحدث حدث هو اللي كنا نتكلم عليه كيفاش كيف رقاه مدرني لعاد كان يقول والله كذا يتوضا والله الحدث الأكبر اللي هو الغسل معناها يقوم ينزل الجناب الحدث نوعين حدث أكبر اللي هو الجناب وشراكمه وحدث الصغير هو البول ونحو ذلك هذا الصغير منهم كافيه له والله يعتمر قادر عليه التيمم فترة بينا أخباره والله حدث كبير معناها عليك الجناب لك ما ينفع ما وصحهم اللي قادر عليه جابر إذا لا بد من طهارة من الحدث سوى صغير وسوى كبير ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من ستر العورة العورة ما هي واحد الراجل عورته اللي أساسية من عنصرته لركض خفف عليه مولانا العورة لأنه ماشي علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله بين يظلوا يزقنوا في الأرض يدوروا يعيشوا ومكلفين بالرواية فخفف الله عورته يغمى يكلفهم ما لا طاقة لهم به وأما المرأة اللي ينفق عليها وهي ما محتاجة تكتسب عادت عوبها اللي ملي جعل الله فيها تعلق للرجال قال لستري بدنك يا أخ ما تفتتني والله تفتني غيري ولانك مكلفة بعمل لا يؤدي لك تعودي تبسخير باسك أنت لبسي إلى كذا معناها ما يتعودي حرة من عند وجهك لا بد لك من وجهك وكفيك وما لقدي وأما بقية بدنك لا بد من تستري وإذا أنت مملوكة وثابت فعلا أنك مملوكة أما اللي مخفف عليك معناها من عند صرتك إذا رقبتك بكني مكلفة بعمل وإذا العمل لو أعطي مديون معاك الستر الشديد لا يعود هذا مشتقة زي تخل فيها عنها مقابل ذلك إذا قال العلماء اعلنوا ستر العورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة حرام منعا على الراجل يظهر عورته المغلظة بحضرة أحد حرام منع ما هنو لقى يعود لها باقي يتكشح وطولها قدير ويقعد لها هبون ويكشح عورته ما قديره لا ولذلك مولانا قال والذين هم لفروجهم حافظون ولا قال حافظون ايش اذكر منها شيء غير هي حافظون على طول حافظون عن الزنا وحافظون ايضا ان يراها من لا يحل له رؤيته ما يكشح عن عورته الا بإذن شرعي لا بد من ستر العورة لقى صلى عريان قادر عليه يدير الباس يدير عليه الباس هذا صلاته ما يخل واجب عليه ستر عورته لأن مولانا قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد معناها عند كل صلاة ما مدعو به رمسي مدعو قالوا مسجد لأن الناس يسجدون فيه فسمى الله البقعة باسم السجود الذي يفعل فيه عباد ستر الصلاة وعليكم أن تستر عورتك خذوا زينتك ارسل باسكم تستر بي عورتك واضح إذا معناه ما فيه نقاس لا بد من ستر العورة ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من طهارة الحدث بقسمين ولا بد من طهارة الخبث خبث شنو النجاسة حرام عليك من عن الصلي المولانا صلى وانت لباسك من التسع كون العثمان في جابر غيره والوقت مات لم التسع إذا عد جابر حد يعري لك الباس متأكد من هو يعرف أحكامه ينعود حضرك ما هم من معرفته الأحكام اللي أعطاك الباس وتلبس وتصلي به لا تصلي به لأنه هو جاير بالحكم إذا قال لك أنه طاهر هو يعرف الطهارة حد ما يعرفش ما يقدر يقول ولا قالوا كذا لا على ذاك الباس العاد من أهل المعرفة يعرف أن هذا طاهر كي الباس ما قطرت بس وكان الله مطول هذا قد أعطاه نتلف والله عاد عندك الوقت قد تقسلو لما أنك تصلي متحمد الباسك من السس صلاتك لا قيمة له يعني يصلي في القربان ما أنت روح ويلبس المختلفة وتوه أسوى عليه ويبول واقف ويدخل فرش وتوه يتم ذراقا كامل هذا تفبيه الصخر ما في من خير هذا ملاه لا حرم وهو الوقت لأحد وهو يتمسح وتوكي لجرب هاي صلاة ما يصلى لا بد من طهارة الخبث خبث اللي هو النجاسة يعود لباسك طاهر ويعود جلك طاهر ويعود البيت اللي تصلي فيها طاهر لا بد من طهارة الخبث طهارة النجاسة لا بد لها من التمسي لباسك ما هو منسس وجلك ما هو منسس والبيت اللي تصلي فيها فراشك والله التراب اللي واقف عليه ما يمنس إلى عاد لباسك طاهر وجلك طاهر يا غير التراب اللي تصلي عليه منسس صلاتك ما يخالف لا بد من طهارة المكان ولا بد من طهارة اللباس ولا بد من طهارة البدن طهارة البدن مقبولة من القرآن وطهارة اللباس مقبولة من القرآن وطهارة المكان مقبولة من القرآن طهارة المكان قال مولانا طهر بيتية للطائفين والقائمين والركع السجود بيتية معناها المسجد ومقبول من العلماء كل مكان لا يصلي فيه يجب أن يكون طاهرا وقال عن اللباس الباس. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر على شر الباسك. وقال عن البدن ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. معناها ما حد. وقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا لأن واحد منهم كان يضع المغرس يتطهر عن النجاس. فدل ذلك على أن البدن لا بد من تطهيره ولا بد من تطهير اللباس ولا بد من تطهير البقعة التي تصلي فيها. واضح الكلام؟ أيوة. هذا باختصار شديد والوقت أظن أنه انتهى. بيتخ عند علاقة بالتبذل بالذكر والقدرة بغير الأخير. لكن هنا عقب نشوف الصار. الأخ ذكرني قال لي بالذكر والقدرة في غير الأخير تفريع ناسها وعاجز كثير. يبين لي ذيك عادة تفريع ناسها وعاجز كثير. اخترت ما نفتح قاع تفريعها الكثير ولا تاويلتها نعود عاد عندنا متسع من الوقت. أيوة أرفع صوتك لفوق. ما فات رفع بقى. ما فات رفع. بيت الله الحرام. ايوه كان منين؟ طبعا والله جمعني وقضيت مولي. لا ما جاوبت عليه. انت كنت قلنا على انه من فوق الى السماء يا قبله ومن تحت الى منوح قبله. ايوه قضيت حد كبير 20 وقفه عاد تحت بيت الله. قضيت الحديره يعني يدير وجهه قد تحته هو كان ذلك قبله. قضيت له البيت. ايوه قعدت له ما يجي من الحنفي. حد قيم البلاد خلوه هو اللي يتكلم. ما يجد يحكم كابي ينبرا صينين يصلي. الله رؤياك مولي تمساك من البيت يو خضينين يصلي. لا ولا حنوني. تفضل انت اللي في النقل. ما عين عليك عين على هذا اللي هون في النقل. حنيني حنيني عين على الراس. ها قال انه حد عاد ورا الكعبه منين وش واصل صلاته الا نعود عاد تله عادت هي قبلته. معناها انه عاد ضرك يعود مثلا تعود قبلته وراي. بالنسبه له نفترض انكم انتم هم القبله بالنسبه لي انا ضرك. معناها انه يصلي قدكم للي كر الباب. لا اسوي وخاون باب هاري والله يا الامام افتح شو هذا صوت الامام. ايوه افتح شوي. لا حانوني ما توفيت هذا يعني نعود القبله خارج بعض بعض الدول اللي راه هو تل بيت الله الحرام تل السعوديه. قالت مرة يا كانت تملك. ايوه قضية خارج بعض الدول اللي عود تل بيت الله الحرام تل السعودية وعاد البيت قبلته. والله اي دولة والله اي رقاش عاد مثلا في السعودية غير البليدة الساكن اليوم لا يصلي فيها تل البيت. البليدة كاملة قال مولانا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. اي جهة عبت فيها اتبرم على الجهة اللي فيها بيت الله. عتلو دير وجهك قبلة به اللي وعقبك قبلة. عت ساحل ودير وجهك شرق. عت شرق ودير وجهك ساحل. المهم انه البلاد اللي عت فيها خرص بيت الله ذج الجهات وذيك الجهات صد شرق. هذا السؤال جاب الامام هون قال انه سؤال من امرأة قالت علينا انه شافت لقاه وضوه مخرمز ما وصال ونهاته ولا اسمع ونهاته ان ركانت تمن لا تلهيه وما فات اسمع ولا ما. بعض العلماء يقول عن ميدان يتنبه الانسان وتفطن على انه ما هو منتفع من اللي تقول مرتين وثلاثة واربعة انك بعد تعود انت من السقماتي معاقب به اللي تولى عنهم فما انت بملوء. بلغت بلغت بلغت لما كذا. ولذلك كانوا اعتذر مولانا عنه. قال مولانا عنه انه دعوت قومي ليلا ونهارا وعرفت قاع عليهم فلم يزيدهم دعائي الا ثراء واني كلما دعوتهم لتغفر لهم عادوا قاعد يقفروا لهم اللي قاعد يجعل رص. هذا عذر لقاه يعرف انه مد عادي لا قال له قال له قال له وكرر كرر ما هم زيل شعات متعمده يقد بعد هو يعود الاثم ما عليه معناه ما ادري عاصي لسكت. يا غير بعد لا تم الله يقول هلهم زين. ما يعرف صلاته كم يسال فيه هو يمكن متعلم الاحكام معناها انه يفكر خرص هو اللي فات من عمره كم من عند الصيام وأي تحكم الباس عاد صايم. سوى لو أجي لي أخبر من يقول له ما نعدكم من عوضك أول عام من عوض صمت شنو؟ يقول أنت لك 20 عام والله أنت لك 15 والله أنت لك 10 سنوات. يخرص مدري يثق فيه وتقدر له نيته وتتفق على أنه لا يعود صام العام الفلاني. يرقلي من عنده لأنه هو الساعة انتهت ولفت عاد يعرف، ويرقلي من عند الفترة اللي عاد واجب عليه الصوم على ما كان يعرف أحكامها وتم يخلص. يرد عنده كارنة والله رواية يكتب فيها لبيلي ويسال فيه الدين وتم الليل يخلص منه يذكره وياك بعد إلى مات وهو ما فات خلص كامل. يعود بعد علم الله انه بعد كان على نية القضاء ومتبارك الله يقضي. خديه عمار بن ياسر، لا خديه ابو ذر ابو ذر رضي الله عنه اللي جلى الله صلى الله عليه وسلم وقال من نظر الشهر على الشهر ما طلق به اللي ما اشبر بنا واللي قال له فيه صعود طهور المؤمنين ولولي مجد الماء 10 سنين والله عشر حي شيء وقضي. ثم اللي عمر الله عمر بن ياسر الواحد ما طلق به اللي ما اشبر بنا ولا امره عمر بن الخطاب وعمار ولا امر بن عيد. هذا هو لا نحكم عنه ولا هذا ما يعلمه. هاي سؤال وارد. سمعتوا هذا السؤال؟ ما فيكم أحد ما هاتوا فهموا قاعد معركة عليه؟ الشيخ أحمد أمرك في مولي استشكال جد صاحب الردة انهارات صاحب الردة انهارات صاحب الردة قاعد صنن النوع ولي يتكلم ما يسكت يا أخي. سكتوا سمعتوا يتعود الله كلها رد على صاحبه ما تلا مجلس جوعة سكتوا خلونا نتفاهم. انت تقول مكي شم قبيب صاحب الرد نعوي سبقت ان الاعمال كاملين وفاو بعض ايه وفي كاس المقضي والكافر اللي جاء كان كافر لين يدخل الاسلام يصبح كأنه ما كان عليه جاء يصبح فيه يقول الناس انه خلق كيف يوم ولد أمه أيه. قضية هذا نفسر حلها في السفر تعرفوا في حسن واحد قاع أن تصفى أمان أيه. وعاد لا أسمع له يقضي موت واحد قاع ما قاطوا تخلصها يسلمكم. شوفوا انتم ما انتم ما خالفش ما تخرصوا الوقت ضيع انتم ما تفرفروا شي. قالوا الناس على انك لا تبل من الطعام شي ما تجي تاكلوا. جزاك الله خير. لا حنين هو ما اجتهادات من دور ذاك هو الاول والثاني حنين نعرفه بين عدوس قضيه. شوفوا هذا الاخ الاول قال على ان ابو ذر الغفاري رضي الله عنه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم على انه تمضى عليه فتره وهو ما عنده الماء وهو ما عنده الساعتين وما زالت قضيته ما استقرت وضعيتها. قال له كافيك انت قاعد الصعيد الطيب يكفيك ولو لم تجد الماء 10 سنين او 10 حجج معناهم ما عاد حججوا بكسر الحاي هي السنين. ان قال له على ان تأجرني 8 حجج اي 8 سنوات ان ينضم حايها تعود من الحجة 8 حجج لك من الحجة والبرهان وان ينكسر حايها تعود عات العماء. المهم انه قال له وان لم تجد الماء 10 حجج او 10 سنين قال انه هو هذا ما قال انه يقضي. وانهم اللي عمار بن ياسر عمر بن الخطاب قطوطة طلعتهم الجنابة معناها رقدوا واحتلموا هم الاثنين صحابيين وتكاوفوا بالايدة وصفحت عليهم جنابة الاحتلام يعني صفحت عليهم الاحتلام بحروش واس. عمار تباركت فورس وضو حاز على التراب وعاد الليل كذا يتمرق فيها كي يتمرق الدابة هام ويقيس السحوم معناها التيمم يقيسوا على السحوم كل بريده كامله الحق هالماء هامه هو يدير عليها التراب هو لله يتمرق في التراب. وبالنسبه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه امسك قاع ما مفاصل له الحكم ولا استعمل قاع القياس وخلى عنه وقعد قاع المتين منه ما صلى ولا تمرق. وعمار تمرق وصلى يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم طرحوا عليه القضيه قالوا له كذا قال له عمار انا تمعكت معناها تمرقت في التراب كي تمرق الدابه. واما عمر هذا قال ولا قال له قاع ما عدل شيء ولا صلى. عمر ما قال له شيء ولا قال له قاع انت يا التقبيل ولا ما كذا. واللي هو عمار قال له انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا يعني انا عثر الطريقه اللي عدل بها وهو انه يطرح يديه في التراب ويتيمم. قال الفقهاء وهم بعد ما امروا بالنعي قالوا ان هذا اهرخ وهو اللي ضجع وحده. قالوا ان الفقهاء قالوا من درى والساي وما يقول له عيد ليش. قالوا لان الاسلام عنده قانون هذا القانون شنو وهو ان حد الاحكام ما فات عرفت وانصبرت وعرفتها الناس اللي كان فايته من حسي بهاللي هي الاحكام تطرا تزداد. حد لحقوا كان مرقبه فاته حكم ما كان يعرفه عدل الرواية بلاك اللي تيسر له ما يقولوا الإسلام هاي ننزل الحكم عدل وقضي به اللي دلوا عدلوا لهم يعود قاع الإسلام منفر قاع وعود الناس اللي دخلتوا قاع دخلت منه ويجا ذاك اللي منها كانت عنده رواية معدل أخطاء لك لا الإسلام ما يعاقبوا به اللي مولانا قالوا وما كان الله ليعذب قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ما نعذبهم إن يموت مبين من يتقوشهم ما حدهم متغشمين الصلة ما صلى الفلفش ما فلفش خلياك ماضي والذات ما عليه الذات يا غير قالوا هذا بالنسبة للصحابة اللي عاقبالهم الكفر فهم مسامحون لأن هذا بداية الدين. وأما الناس الذين يولدون في الإسلام يا غير فرطوا ما قرأوا أحكامه وعاد الواحد ماشي يصلي المولانا ما يعرف الأحكام ما هو معلوم به اللي ولد في الإسلام والإسلام لحقه قدامه أما له ما يصور عنه ياك ما يعبد الله إلا على بينه. قالوا قياس مادة ولدت في الإسلام والإسلام ذات كمل ولا مطروح واليوم أكملت لكم ينسخ بها ما هو ما يقدر ينقاس على واحد هاني داخل الإسلام من جديد الأحكام قاعد بدأت تطرأ إنك معذورين لأن هذا بداية الإسلام والخلاف ما هم معذورين لأنهم ولدوا في الإسلام. قالوا هذا قياس وما يصح به اللي وهذا هو اللي وحدين لو قال لهم لا قال لهم جمهور العلماء هذا القياس قياس فاسد لأنكم تقيسون مادة معذورة شرعا مادة ما هي معذورة. هؤلاء يولدوا في الإسلام وهم المفرطين في أحكام الله وهم هم اللي قادرين على يعرفوا وأما الخرين لما تدروا أيديهم ما يروا قاع به اللي اليوم يجيب جبريل مردة ويجيب الصبح حكم آخر ويجيب النهار أخر حكم آخر وهذه مادة ما هو باستطاعتها فأعذرها الله. أما مادة مبينة في الحكم يا غير هي قاعد لما قد كتبة ولا قراء هل لا عذر له لأن هم المفرطين قلنا نقادوا بين حد مفرط وواحد عاجز هذا قال لهم قياس فاسد لا يقبل ومنطق سليم. وهذا عنا هذا نفس الحجة الأخذ قتري هي اللي طرحهم اللي يقولون كيف حديث مسيء الصلاة العرابي اللي في نقر لمسيله شافوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقالوا رجعنا نصلي فإنك لم تصلي قالوا لا أحسن وراء هذا قالوا ترى يعلموا قالوا أيوة ما قالوا بعد النعي قالوا ماذا قياس فاسد أيضا لأنه وسائل ما عدلها له به للناس الأحكام تطرى يوما بعد يوم. صحابة قال مولانا انهم واحد منهم يشي في غزوة لا يقاتل في سبيل الله وعند من يرجع اول شي يرجع يقول لهم شطرة مرايا من احكام الدين الدين يطرى وراه وراه يقاتل في سبيل الله وفيهم اللي ينقتل وهو قاعد شبه الاحكام طرى وراه. خديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الكبيرة ماتت ما وصل عليه لان الصراع على جنازة يكسع ما يدخل. الصحابة ماتوا وحدين منهم كروشهم فيهم الخمر به الخمر يكسع ما تحرق ماذا؟ الصحابة ماتوا وحدين منهم صلى شهر بيت المقدس الكعبة قاعد بيت الحرام ما صلى شهر ركعة يلي جاء مولانا ان القبلة راهي تحولت عاد شهر بيت الله قاموا العياط من الصحابة قالوا يا رسول الله ما يفعل الله بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس هي اللي نزل القرآن الكريم قالوا ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أنا هو اللي شرعتكم وقلت لكم الصدوها وهذه المادة الجديدة شرعت لحكم آخر الأولين عدلوا إذا قلت لهم والثانيين عدلوا إذا قلت لهم وبالتالي ما فهمش متخلص. قالوا هاي المادة أيوة الصحابة تحويل القبلة تموا فاثناء أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة فاثناء أصلا إن جاء جبريل وقال القبلة راهي تحول أصلا الباو النبي صلى الله عليه وسلم وتبرم بالصحابة كان فيه مثلا نقول صاد وجه ساحل بيت المقدس ساحل تم يصلي بهم إن جاء جبريل وقال عنك القبلة راهي تحول تعال سور بيت الله لا تبرم بهم بالسور هو نسكي تبرم بهم بوجه طوله يجي الصور سور القبلة الكعبة بيت الحرام. الصحابة كانوا معاهم مسيد لا تبرموا طول مسيد الصف كان معاد العزيز بقر العروم الصف القدامي يتبرم شوي الصف الثاني يتبرم شوي ولا تكلم واحد من شدة النظام والانضباط عدلوا ذا بالفعل ما ذيك له ولا في واحد اقطع صلاة ولا واحد قال يشوف لأنهم الناس البرانية راعي شير قدامي والقدام راعي في نفس الذنب هما في أثناء الصلاة تحولات القبلة يعني يسلموا قالوا لمردة شنه قالوا مخلك لك خرجوا واحدين بعد أن يتصلوا وشاوا لحقوا حاجة في المدينة طرح منها لحقوا واحدين من الصحابة يصلوا في مسجد هاني مصلى بعيد في المدينة لحقوهم مثال وصلوا وقفوا واحد يسلم المسجد السلام عليكم قالهم إن القبلة قد حولت وراه عاد شر بيت الله مروا من الإمام وعدى نفس الزجل لنا سبحان الله. طب يا واضحة ما فيها اختلاف ايوه قالوا ايوه يوكلي خارجين واحدين من الصحابة لحقوا مالي مرقب المدينة ما هم زمجع ودور الصلاة ياسر الصلاة شر بيت المقدس ما هم عارمين لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد تحويلها ولا فتح علمه لم يأمر أحد منهم العياذ. قالوا هذا دليل لأنه بداية الإسلام وبالتالي كل مخلوق ما كان الله ليعذب قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ما حد ما تبين لهم ما يتقون ما يعذبهم يا غير اللي بين لهم خلاص هو الدين يقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقع من الحكم ما هجأ ايوه انتهى الدرس.